تحية من القلب إليك أنت مستمعي الكريم وأنت مستمعتي الكريمة. أرحب بك ترحيبا كثيرا، أنا محدثك الآن رافق آدم، مؤسس ومدير عام دار المنشورات العالمي. في هذا البودكاست أجيب عن سؤال بالغ الأهمية وردنا من الدكتورة مروة مصطفى عبد الله مستشارة دار المنشورات العالمي. وردنا هذا السؤال في ورقة الأسئلة منها عبر بريدنا الإلكتروني عبر الإيميل بتاريخ 30/8/2022. بتاريخ 30/8/2022 قالت الدكتورة مروة مصطفى عبد الله مستشارة دار المنشورات العالمي في ورقة الأسئلة السؤال التالي: هل سيتمكن أعضاء العمل داخل دار المنشورات العالمي من إعطاء محاضرات في مجالاتهم وتخصصاتهم؟ هذا هو كان سؤالها في الأصل، وأنا قمت بتعديل الصياغة إلى النحو التالي ليكون بهذا الشكل: هل يمكنك إعطاء محاضرات في دار المنشورات العالمي؟ سؤالها كان هو كما قلت لك على الصيغة التالية: هل سيتمكن أعضاء العمل داخل دار المنشورات من إعطاء محاضرات في مجالاتهم وتخصصاتهم؟ طبعا الجواب نعم، بالتأكيد 100%، نعم 100%، وهذا الشيء نحن وضعناه في خطتنا الاستراتيجية وأعلناه صراحة في بعض التسجيلات التي نشرت على قناتنا هذه في اليوتيوب وعلى مدونتنا الرسمية في بلوجر، وموجودة ضمن صفحة أجوبة دار المنشورات العالمية على مدونتنا الرسمية في بلوجر. نعم، ضمن خطتنا العملية هي فتح مصادر دخل متعددة، ومن بين فتح مصادر الدخل المتعددة هو إلقاء محاضرات. نعم، ضمن مجالات تخصصاتك أنت عضو دار المنشورات العالمي، ضمن مجالات تخصصاتك أنت، سواء كانت تخصصاتك هي ضمن مجالات العمل الإبداعي أو ضمن مجالات العمل الاستشاري أو كليهما ضمن مجالات العمل الإبداعي ومجالات العمل الاستشاري. نعم 100%، أنت سوف تقوم بإعطاء محاضرات، بل وكذلك بتسجيل مجموعة من الدورات التدريبية ضمن مجالات تخصصاتك، مجالات علمك أنت، مجالات خبرتك أنت، لأن نحن بدنا ندرب المجتمع، بدنا ندرب الأجيال كلياتها، بدنا ننقل الخبرة العملية اللي نمتلكها نحن المبدعون والمبدعات، نحن ذوي الخبرة الحقيقية الواقعية اللي صار عندنا بهذه الخبرة ما لا يقل عن 5 سنوات. أنا كشخص محدثك الآن رافع عدم، لدي في بعض الأمور خاصة بما يتعلق بالأمور التجارية لدي خبرة تزيد عن 40 عاما بتمامها وكمالها، وفيما يتعلق بالأمور البحثية والتدقيقية والكتابية خبرة عملية تزيد عن 30 عاما، وفيما يتعلق بالأمور الخارقة والعوالم الروحية الخارقة وما يتعلق بعلم ما وراء الوراء وكذلك بما يتعلق بعلم السير والسلوك إلى الله عز وجل الذي هو علم العرفان لدي خبرة عملية تزيد عن 25 عاما. فمليون بالمئة أنا وأنت عضو دار المنشورات العالمية، أنت حضرتك أو حضرتك أنت، سواء كنت أنت تعمل معنا ضمن مجالات العمل الإبداعي أو تعمل معنا ضمن مجالات العمل الاستشاري أو تعمل معنا ضمن مجالات العمل الإبداعي ومجالات العمل الاستشاري كلاهما معا، بالحالتين أو في الحالات الثلاثة سوية، 100% أنت تمتلك مجموعة من الحقائق والخفايا والأسرار في مجالات تخصصاتك التي يفتقدها الجميع، يحتاجها الجميع، الجميع يحتاج إلى هذه الخبرات مشان يتطور، مشان المجتمع ينهض نهضة كاملة، وعليه نحن 100% راح بنكلفك في المرحلة القادمة، في مراحل قادمة 100% راح بنكلفك بتجهيز مجموعة من الدورات. طبعا احنا راح بنناقش هذا الموضوع معك بشكل مباشر بشكل دايركت، كيف راح نصل الى المنهجية، كيف شو هي المواضيع اللي تختارها، وكيف راح بتسجل الفيديو، هل انت راح بتسجل بشكل تسجيل صوتي ولا بشكل فيديوي، كل واحد له ضوابطه، ولا بدك تعمل انت المنهج التدريبي تبعك انت على شكل كتاب، لانه نحن لدينا 21 نوع من انواع الاوعية المعرفية، هذا وعاء معرفي، لما انت بتحط المعرفة الموجودة عندك في كتاب أصبحت هذه المعرفة بشكل وعاء معرفي يسمى كتابا إلكترونيا مثلا، تمام؟ هذا نوع من أنواع الأوعية المعرفية. إذا حطيته أنت بتسجيل صوتي أصبح بنوع آخر من أنواع الأوعية المعرفية. إذا أنت حطيته بتسجيل فيديوي بالصوت والصورة والحركة أصبحت هذه المعرفة الموجودة عندك داخل وعاء معرفي بشكل آخر من أشكال الأوعية المعرفية. إذن نحن في عدنا 21 نوع من أنواع الأوعية المعرفية من أنواع المنتجات، تمام؟ هذا يعني حطه بحساباتك، وعليه نحن راح بنناقش معك هذا المنهج، هذه الدورة التدريبية، هذه المحاضرات أنت راح بتحطها بأي وعاء معرفي، شو هو الأفضل لنا ولك أنت وللمتلقي ولجمهورنا الكريم، شو الأفضل لإله؟ لأنه أنا كمان بدي المنتج لما يصل إلى جمهورنا الكريم يصل بأبهى حلة وبأفضل شيء وبأيسر شيء وبأقل تكلفة. أنا ما بدي أضيف عليه عبء، بالعكس أنا بدي أوصل له المنتج بأسعار زهيدة بكل معنى الكلمة، بكل معنى الكلمة وفي الوقت ذاته أيضا. هذه الأسعار رغم أنها زهيدة توفر لنا ولك أنت يا عضو دار المنشورات العالمية أيها المبدع والمبدعة، توفر لنا مصادر دخل متعددة لكي تضمن حصولنا على المال، هذا المال الضروري 100%، هذا حق من حقوقنا، الفلوس أبسط حق من حقوقنا. وهذا الشيء أنا معلنه صراحة أنه من أولى أولوياتي أنا رافع آدم في تأسيسي لهذه الدار الفريدة دار المنشورات العالمية هو أن أضمن لك ولي أنا، يعني لي أنا دار المنشورات العالمية، لي أنا رافع آدم ولك أنت عضو دار المنشورات العالمية، أضمن لنا نحن أعضاء دار المنشورات العالمية، نحن المبدعون والمبدعات الحقيقيون في هذه الدار الفريدة، أضمن لنا حصولنا على مصادر دخل متعددة وليس مصدر واحد، مصادر دخل متعددة تستمر معنا مدى الحياة إن شاء الله تعالى، تكون إضافة إلى مصدرنا الأساسي المعتمد في الحياة، بحيث نتحول تدريجيا إلى مراحل لاحقة أنه يكون مصدرنا الأساسي هو شغلنا في دار المنشورات العالمية. وبالنتيجة أنا شغلي حاليا اللي هو ما بيرتبط بالعمل الأدبي على أرض الواقع، ما بيرتبط بالعمل الأدبي، أنا شغلي مختلف جذريا، يعني بيتوجه إلى الأعمال التجارية بحت يعني بزنس بحت، ما له علاقة بإبداعاتي أنا، ما له علاقة بالإبداع الموجود بداخلي أنا، لا شيء يعني أنا شيء يعني فيك إنك بتقول مجبر عليه لتوفير أساسيات البقاء لعائلتي ولنفسي قبل كل شيء، مثل ما أنت مجبر عليه. ومليون بالمئة الغالبية العظمى من المبدعين والمبدعات، الغالبية العظمى ربما بنسبة 99% من المبدعين والمبدعات هن عم يشتغلوا حاليا أعمال مجبرون عليها، ما بتتطابق ولا تتوافق مع الإبداعات الموجودة عندهم، ما لها دخل بإبداعاتهم، عم يشتغل شغل ما بيحبها لكنهم مجبر عليها لأنه بتدخل له فلوس حتى وإن كانت هذه الفلوس قليلة. أنا هون في دار المنشورات العالمية، أنا رافع آدم في دار المنشورات العالمية أوفر مصادر دخل متعددة إلي ولإلك أنت على حد سواء، بحيث تكون عوامل إضافية تضاف إلى مصدرنا الحالي الموجود لكي نتحول بالتدريج إن شاء الله تعالى مع مرور الوقت في مراحل لاحقة ربما بعد سنتين أو ثلاث أو خمس سنوات نتحول إلى مرحلة يكون اعتمادنا الكلي 100% على شغلنا في دار المنشورات العالمية، وبالنتيجة أنا وأنت اللي عم نشتغل شغلات أخرى ما بنحبها بنترك تلك الشغلات اللي ما بنحبها اللي نحن مجبورين عليها. ليش بنتركها؟ لسببين أساسيين. أولا أنه أنا وإنت عم نشتغل شغلات على أرض الواقع ما بنحبها، ما مرتبطة مع إبداعاتنا، ما مرتبطة مع مهاراتنا، ما مرتبطة مع الشيء اللي قلبي وقلبك بيحبه، هذا واحد. ثانيا أنه الدخل اللي راح يكون عندنا في دار المنشورات العالمية راح يكون أكثر بكثير إن شاء الله تعالى إلي ولا إلك من الدخل اللي نحن عم نشتغله من خلال شغلنا الحالي اللي هو خارج دار المنشورات العالمية. هذا إن شاء الله سنصل إليه في مراحل لاحقة متقدمة، ربما بعد 3 سنوات، ربما قبل 3 سنوات، ربما بعد 5 سنوات، ربما قبل 5 سنوات، هذا كله بفضل الله سبحانه وتعالى سيتحقق 100%، وبفضل تعاضدنا وتكاتفنا معا وتحاب بقلوبنا وبالتزامنا الدقيق، بالتزامك الدقيق أنت عضو دار المنشورات العالمية بسياقات العمل المتبعة لدينا، هذا حطه بحساباتك، الالتزام الدقيق بسياقات العمل مهم جدا لكي يوصلنا إلى تحقيق الأهداف والغايات من الخطة الاستراتيجية الموضوعة بشكل محكم دقيق مشان نصل أسرع إلى تحقيق هذه الأهداف والغايات الموضوعة بالخطط العملية الاستراتيجية. وكل معلن، يعني نحن ما في عندنا شيء مخبى، كل معلن. وأنا عم قل لك أنه من أولى أولوياتي أنا في دار المنشوة العلمية هو الفلوس. أنا عم قل لك لأنه من غير الفلوس لا أنا ولا أنت ولا أي إنسان يستطيع أن يكون مبدعا. إذا ما بنوفر أساسيات البقاء لن نستطيع أن ننتقل إلى مرحلة الارتقاء، وبالنتيجة لن نستطيع أن نجعل من الإبداع إبداعا بكل معنى الكلمة. إذن يجب أن نوفر لنا الفلوس لكي نضمن توفير أساسيات البقاء، وعليه سنضمن توفير أساسيات الارتقاء، وعليه سنضمن لإبداعنا أن يكون إبداعا متطورا، وبالنتيجة سنضمن لمجتمعاتنا أن نقدم لهم العطاءات تلو العطاءات، وبالنتيجة سنضمن تطور المجتمع والدولة والحكومة والشعوب كلها قاطبة على حد سواء بغض النظر عن العرق أو الانتماء أو العقيدة. هذا شيء بديهي، ما في شيء بالوجود كله، ما في شيء بالحياة كلياتها، سواء كان ذلك على مستوى شخصي، سواء كان ذلك على مستوى دولي، سواء كان ذلك على مستوى حكومي، سواء كان ذلك على مستوى منظمات عالمي، حتى على مستوى الأمم المتحدة. عم بشوف أن الأمم المتحدة على مدار 25 ساعة منذ أن تأسست وحتى يومنا هذه، ادخل انت على موقعها الرسمي وشوف، عم تطلب الدعم المالي الفلوس، عم تطلب المساهمة بالدعم المالي معها، والحق معها طبعا، الحق معها. انا مقل لك مع منظمة هيئة الأمم المتحدة، لانه انا عم قل لك لانه هني عم يعرفوا مسبقا انه ما في شيء في الحياة وما في تطور ممكن ان يحدث من دون الفلوس. ولذلك انت عم بتشوف الكثير من الدول المحترمة ومن الحكومات المحترمة تساهم بمليارات الدولارات من التبرع، بما فيها السعودية وبما فيها دول الخليج العربي وبما فيها الدول الأخرى. انا عم بعطي كمثال، يعني مثال واقعي وليس مثال يعني شامل كامل، لأنه ممكن للدول الموجودة حاليا أتذكر أسمائها، مع احترامي الشديد لجميع الحكومات ولجميع الدول قاطبة دون استثناء. كثير من الدول الشريفة والحكومات الشريفة والرؤساء الشرفاء والملوك الشريفون، كثيرون منهم على مر التاريخ ساهموا ولا يزالوا يساهمون وسيستمرون يساهمون بالتبرعات والعطاء في الأمم المتحدة وغير الأمم المتحدة من أجل نهضة الشعوب ونهضة الأمم على حد سواء، دون أن ينظروا إلى العرق والانتماء والعقيدة. هذا موجود على أرض الواقع عندنا نحن. ليش؟ لأنهم يعلمون علما مسبقا أنه من دون الفلوس ما في شيء بيصير. الفلوس مهمة، أنا عم قل لك الفلوس من أولى أولوياتي أنا رافع عدم في دار المنشورات العالمي، مو من شان الفلوس، لا، لأن الفلوس هي وسيلة وليست هدف وليست غاية. الفلوس وسيلة مشان نحقق من خلالها وصولنا إلى مرحلة الارتقاء عبر توفير أساسيات البقاء. هذا واضح، يعني يجب أن تحطه بحسابك، وما بديك تخجل إنك أنت بتقول والله أنا بدي فلوس. لا، أنا أجهر بها جهرا وجهرت بها جهرا أمام العالم كله في دار المنشورات العالمي، أنا بدي فلوس. أنا رافع عدم الهاشمي، أنا بدي فلوس. أنا المبدع والمبدعة، أنا بدي فلوس. أنا عضو دار المنشورات العالمي، أنا بدي فلوس. هذا حق من حقوقي أنا كمبدع، أنا بدي فلوس. أنا أريد المال، أنا أحب المال، أنا أحب الفلوس، أحب الفلوس. ليش بحب الفلوس؟ مو لأنها فلوس، لأن الفلوس هي الوسيلة اللي ستوصلني إلى أعلى مراحل الإبداع عبر توفيرها أساسيات البقاء لي أنا المبدع والمبدعة، وتضمن لي توفير جميع أساسيات وعوامل الارتقاء، وبالنتيجة ستساعدني على أن أخدم نفسي وأخدم المجتمع وأخدم الحكومة وأخدم الوطن. وضحت لك الفكرة؟ فلذلك أنت ما بديك تخجل أنك والله بتقول أنا بدي فلوس. لا أنا بدي فلوس، هذا حق من حقي أنا، هذا شيء معلن عندي أنا في دار المنشورات العالمي. وضحت لك الفكرة، شيء معلن، هذا أبسط حق من حقوقنا نحن المبدعين والمبدعات، أن يكون عندنا فلوس، أن يكون عندنا ثروة حقيقية. من أغنى الأغنياء يجب أن نكون نحن، من أغنى الأغنياء أن نكون في مصاف الأثرياء، الأثرياء بكل شيء، أثرياء بالفلوس، أثرياء بالعاطفة، أثرياء بالعطاء، أثرياء بالمنتجات، أثرياء بالجودة، بكل شيء. أن نكون في مصاف الأثرياء، وسنكون لا محالة إن شاء الله تعالى، عاجلا قبل آجل إن شاء الله تعالى. قلت لك بفضل الله سبحانه وتعالى أولا وأخيرا، وبفضل تعاضدنا وتكاتفنا وتحابب قلوبنا وبالتزامنا جميعا نحن أعضاء دار المشروع التعلمي بسياقات العمل المتبعة لدينا. وضحت لك الفكرة؟ وضحت لك؟ واضح الكلام يا عزك الله؟ إذا من مصادر الدخل المتعددة اللي أنا وضعتها في دار المنشوة التعلمي هي مجموعة من المحاضرات والدورات، مجموعة من المحاضرات والدورات. نعم ستقوم أنت بعمل محاضرات ودورات متعددة ضمن مجالات تخصصاتك، ومو بس هيك، حتى أنت المستشار ستقدم مجموعة من الاستشارات لمن يريدون الاستشارات في مجالات تخصصاتك ضمن مجالات العمل الإبداعي ومجالات العمل الاستشاري على حد سواء، وضمن مجالات المشاريع اللي هي 99% ومجالات المشاريع اللي هي 1%. في كلا الحالتين أنت عم تستفيد فلوس، لكن في عندنا نحن مشاريع 1% تعطى للتحميل المجاني لجمهورنا الكريم، وفي عندنا مشاريع 99% تعطى لجمهورنا الكريم مقابل أسعار زهيدة جدا، تباع منتجات تباع بالفلوس. أي شغلة أنت عم بتشارك فيها هي عبارة عن منتج بكل معنى الكلمة، وكل منتج نحن لدينا في دار المنشوة التعليمي عبارة عن مشروع تنموي قائم بحد ذاته، تنطبق عليه كل ضوابط المشاريع التنموية، بل يجب أن تنطبق عليه كل ضوابط المشاريع التنموية. إذا أنت المنتج تبعك ما منضبط عليه هذه الضوابط، عم نقول لك يا أخي أو يا أختي قم بإجراء التعديلات المطلوبة بهذا المنتج مشان نحن نوافق على نشره. وضحت لك الفكرة؟ وضحت؟ فنعم الجواب عن سؤالك أنت اللي هو هل سيتمكن أعضاء العمل داخل دار المنشورات، يعني قصدها أعضاء فريق عمل دار المنشورات العالمي داخل دار المنشورات العالمي، من إعطاء محاضرات في مجالاتهم وتخصصاتهم؟ الجواب نعم بكل تأكيد، 1000000% نعم، 1000000% نعم، إنما وفق الآليات والضوابط المتبعة لدينا وسياقات العمل، وبعد أن بنضبط الأمور معك أنت ونحدد شو هو المهم وشو هو الأهم وشو هو الوعاء المعرفي اللي راح يكون عليه وشو هي الأساسيات اللي يجب أن تضعها بنظر الاعتبار في هذا المنتج ذات العلاقة اللي هو في هذه المحاضرة ذات العلاقة، وهل ستكون هذه المحاضرات أو هذه الدورات ضمن مشاريع 99% أو ضمن مشاريع 1%. وضحت لك الفكرة؟ لأنه عندنا نحن مشاريع ضمن 1% موجودة تندرج ضمن مشروع سلسلة الحلقات الاستثمارية، هذا كمان حطه بحساباتك. إذن يجب أن تكون لديك أنت نظرة شمولية كاملة من الألف للياء على مسارات الأحداث وسياقات العمل الموجودة والمتبعة لدينا في دار المشروع التعليمي، لكي تتضح لك الصورة لاحقا في اختيارك الأنسب ل شكل الوعاء المعرفي اللي راح يكون عليه المحاضرات والدورات تبع حضرتك انت او حضرتك انت عضو دار المنشورات العالمي ومستشار دار المنشورات العالمي الدكتورة العزيزة الغالي الدكتورة مروة مصطفى عبد الله. وضحت لك الفكرة يا اختي مروة؟ وضحت لك الفكرة؟ وهل وضحت لك الفكرة انت الان مستمعي الكريم ومستمعتي الكريمة؟ هل وضحت لك الفكرة يا عضو دار المنشورات العالمي ايها المبدع وايها المبدعة؟ هذا هو الجواب بتفصيل دقيق من الالف الى الياء. نعم يمكنك انت من اعطاء محاضرات ودورات تدريبية وكل انواع واشكال المعرفة الموجودة عندك ضمن الأوعية المعرفية الموجودة لدينا، كل هذا يكون ضمن مجالات تخصصاتك في مجالات العمل الإبداعي ومجالات العمل الاستشاري أو أحدهما أو كلاهما معا. شكرا لك أختي العزيزة الغالي الدكتورة مروة مصطفى عبد الله يا مستشارتي الأمينة على هذا السؤال المهم وعلى هذا الطرح الرائع الذي وردنا في ورقة الأسئلة منك، وردنا بتاريخ 30/8/2022. نحن اليوم بتاريخ يوم الثلاثاء 6/9/2022، يعني 6 أيلول سبتمبر 2022 ميلاديا، وأنا اليوم يعني أصبح لنا تقريبا شيء إن شاء الله يعني شهرين وكذا يوم على ولادتنا نحن دار المنشورات العالمي، وهذه الأمور كلياتها موجودة لدي أنا في خطة العملية الاستراتيجية، وإن شاء الله مع مرور الأيام القادمة ووفق المرحلة ذات العلاقة سنبدأ الإفصاح عن هذه الخطط، ونبدأ بالشروع في الدخول في حيز التنفيذ من أجل التواصل معك أنت يا عضو دار المنشورات العالمية أيها المبدع وأيتها المبدعة، بمن فيهم أنت حضرتك الدكتورة العزيزة الغالي أختي الرائعة بامتياز، وزميلتنا المستشارة الأمينة الدكتورة مروة مصطفى عبد الله. سنتواصل معك مما لا شك فيه لتحديد طبيعة الدورات التدريبية اللي راح تحطها أنت حضرتك أو حضرتك، وطبيعة المحاضرات والنقاشات ذات العلاقة، وشكل هذا الوعاء المعرفي الذي ستكون فيه هذه الخبرات العملية التي تمتلكها حضرتك أنت، لكي نقدم هذه الخبرات إلى جمهورنا الكريم من أجل تطويره وتطوير المجتمع على حد سواء. تحياتي لك الدكتورة الغالية مروة، وتحياتي لجميع أعضائنا الرائعون والرائعات في فريق عمل دار المنشورات العالمي، وتحياتي لجمهورنا الكريم، هذا الجمهور الرائع الذي يستحق منا كل العطاء، يستحق منا كل الحب والخير والسلام، يستحق منا أن نكون خداما له بكل معنى الكلمة. تحية لك أنت أيها الجمهور الكريم أيها العظيم بكل معنى الكلمة، تحيتي الأخوية الأبوية الخالصة من لب الفؤاد إليك أنت مستمعي الكريم ومستمعتي الكريمة. إذا لم تكن حتى الآن مشتركا في قناتنا هذه الفريدة قناة دار المنشورات العالمي، اضغط على زر اشتراك وفعل زر الجرس ليصلك منا كل ما هو جديد وحصري وفريد. شكرا لاستماعك إلي ولإصغائك لي في هذا البودكاست المهم، وشكرا لتفاعلك الإيجابي معي بتعليق ومشاركة وإعجاب. إذا كان لديك أي سؤال أو استفسار اذكره في تعليق أسفل هذا المحتوى وسأجيبك عنه بكل رحابة صدر مني إن شاء الله تعالى. جميع الإجابات عن جميع أسئلتك واستفساراتك فيما يتعلق بدارك أنت دار المنشورات العالمي تجدها موجودة مسبقا في صفحة أجوبة دار المنشورات العالمي على مدونتنا الرسمية في بلوغر. بعد أن تكمل هذا البودكاست اضغط على الرابط الثالث الموجود في صندوق الوصف الموفق مع هذا الفيديو في قناتنا على اليوتيوب، وتفضل بالدخول إلى صفحة المحتوى التكميلي الخاصة بهذه الحلقة الموجودة على مدونتنا الرسمي في بلوغر، واطلع طلعا دقيقا كاملا على محتوى جميع الروابط ذات العلاقة وذات الصلة بهذا الموضوع، ومنها صفحة أجوبة دار المنشورات العالمي. شكرا لك مجددا لحسن إصغائك واستماعك إلي، أراك لاحقا إن شاء الله تعالى في حلقات جديدة قادمة. حتى ذلك الحين أتركك في رعاية الله وحفظه، وأقول إليك إلى اللقاء.